كي كان يغني Thank you. وقرغيز راه نختا زويتي قنع وسيفه ليس مدودين في الغير اللي غليغ مقاري غلينا ججر كي غلونت لنا يورو وركسين التمجاوشينا يا سليلة امربا السلامة كي قوس مامي راك مصرفو قتلك متسلمة حبة ولك يا لمانة تاو تمتا مزيغتة اللي يسينو الراوي قي وفو دنسى راس انت ملاد داكو يزوار انت مزيغت مليتي يويمو ادوري جنو ناصل داي وانا نافو سلم ادوري جنو ناصل داي تريدون مانيكيت زيان ربي غير اللي غتليتو إلا ما يسينا نجف روخاني تحرشو إغاسنا ملاتا ما زغتي روغري تلفو أسلنا غروح المدرس توريسينا ولا غي كادي قتبيتو وأول النغو إما تغريت الخدر وانات نتيرانا إما تغريت الخدر وانات نتيرانا يا غي حراش ورا وصين خانا يسانا يمين وتنزوت كميسا ولا إما يدعي تغيهن وانا توري السنو الحق نسا يجلد الحق ورا ونسو أداغيف كربيت ودرتي السيمي موسنو أيوفا كدا غزمزغ وليتيني كانو أتبي متاتا مزيغ تكلو لمنو أوي اللي نديمي تمقرنا يتي التنينو قتلك متى تمازيغ تفهموك مريغ انو كان قيست بدمت يانيك مكو ياني رد فلطا قضين متنتو راويغ ورندرك اي الزوز انت السنة نموت امينة يغي قربي بلغت نفيت لمنا امينة داغي قربي غت نفيت لمنا امينة داغي قربي غت نفيت لمنا امينة يجربي الملك الحسنة يقدر سو مغربي غيك اللي وروا زود عرب زود مزيغ يا نورة تفهم زود عرب زود مزيغ ابن سيدنا تمازير ترينا غالخيرا اتريد دا صحرا هنكو ياني فرحانا الجهاد مقورنا هنتاتي كملنا على صيت يغطي بك ساسي السفوتنتو ادا سيف كربي تودت اسمي موسانا ادا سيف كربي تودت